بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا، وقال: إني رسول لكم من الله بآية دالة على صدق بلاغي عنه وهو القرآن. يجب من يستقبل هذا الادعاء أن يستقبل الادعاء بحق، فلا يطلب منه إلا ما يتمشى مع الوصف الذي ادعي. هو رسول عن الله، فليطلب منه أن يبين لهم حكم يسأل الله عنه ليقوله لهم. إذن فما دام الرسول لم يدعي إلا أنه رسول مبلغ عن الله، فيجب أن تكون المقابلة له في إطار هذا الادعاء. أما أن يطلب منه شيء لم يدخل في إطار الادعاء فذلك تعنت. أنتم تطلبون منه الخير النافع بأن يصنع لكم كذا وكذا، فهل قلت لكم أني أملك مع الله خزائن السماوات والأرض؟ إذن أنتم طلبتم مني أمرا بوصف غير مدعى لي، وتقولون لي يجب أن تخبرنا بالمستقبل حتى نقبل على النافع ونتجنب الضار. أقلت لكم أني أعلم الغيب؟ وأنتم تقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج ويفعل كذا وكذا؟ أقلت لكم إني ملك؟ إذن فطلباتكم تعنت، لأنها طلبات في غير ما ادعيته عندكم. أنا ادعيت أني رسول مبلغ عن الله، ولا عمل لي إلا هذا البلاغ وصدق الأداء عن الله، فكيف تطلبون مني شيئا يتعلق بملكية الله له في خزائن الأرض؟ وكيف تطلبون مني شيئا وهو أن أعلمكم بالغيب؟ وكيف تنتقدون أني رسول وبشر وآكل وأتزوج وأمشي في الأسواق وأفعل كذا؟ أقلت لكم إني ملك؟ إذن فالتناقضات التي يجب أن تقولها لي هي التناقضات مع الأوصاف التي ادعيتها عندكم. أما أن تأتوا بأشياء في غير مجال الدعاء فذلك هو التعنت. حينما يسألون خيرا نافعا وينبوء وينابيع تجري وجنات وقصور وإلى آخره، من يصنعها هذه؟ إنما يصنعها الله. وهل أعطاها الله لخلق من خلقه؟ ده كلمة خزانة، معنى كلمة خزانة هو الشيء الذي يكنز فيه الشيء النفيس ليخرج منه وقت الحاجة إليه. ما تقولش خزانة إلا في شيء، جعلت ظرف لشيء نفيس، لأنك أنت لا تضع في الخزانة شيئا تافها، إنما تضع في الخزانة شيء نفيس تخاف عليه. تخاف عليه ليه؟ من أن يخرجه مخرج في غير أوان إخراجه. هذه المسألة في الخزانة. الحق هو الذي يملكه. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم يقول: والذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وجعل فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إذن فالحق جاء بقضية كلية تجعل كل أسرار الله ونفائسه في الكون بيد الله في خزانته، وهو يجليها لوقتها. كيف؟ الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن بدء الخلق وتكلم عن خلق السماوات والأرض تكلم عن هذا الكلام، عن هذا الموضوع كلاما مجملا تفسره الآيات بعدها. فحينما يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فحينما تكلم عن خلق الأرض التي ستكون مناخ الحركة لابن آدم قال أنني خلقت الأرض وخلقت ما يقوت ابن آدم إلى أن تقوم الساعة، ومعنى القوت هو الذي يبقي له بقاء حياته. فيقول وجعل فيها رواسي من فوقها أي جبال، وبارك فيها سواء كان بارك في الأرض بالرواسي أو بارك في الرواسي، وقدر فيها أقواتها. جاب تقدير الأقوات بعد ذكر الرواسي وهي الجبال، فكأن الجبال لو نظرنا إلى حقيقة امرأة وجدناها مخازن القوت. مخازن القوت إزاي مخازن القوت؟ قال لك الواقع حسبت هذا. أنت إذا نظرت إلى الأنهار التي تجري وجدتها تتكون مما يتساقط على الجبال من ماء، والذي يتساقط على الجبال من ماء يحمل معه ما يفتته من صخور الجبال، وفي نزلته على الجبل كما ينزل على المبرد يثري هذا الحصى ويكون منه ما نسميه نحن بالغرية، ثم ينزل ليحمل مع الماء. هذا المحمول مع الماء يذهب فيترسب فيكون الطبقة الخصبة التي تتغذى منها النباتات. الحق سبحانه وتعالى لو شاء لجعل سطح الأرض كله مستويا وفيه الخصوبة لتنبت النبات، ولكن إذا ما نظرت إلى النبات وجدته بيأخذ على عمق نصف متر أو متر، ويقعد ياخذ الحاجات دي ياخذ العناصر لحد ما تكاد العناصر تنفد، فاما جبناش له سماد وجبنا له مش عارف مخصمات تانيه وغريا تاني تضعف الارض. وهل يريد الحق سبحانه وتعالى ان تؤتي الارض في اول مطر من مطر السماء تؤتي هذه وتنتهي؟ قال لك لا، ده يريد لها الامتداد. طب والامتداد يجي ازاي؟ لازم يجعل هذه المادة صلبة وقاسية بحيث ان عوامل التعرية حرارة وبرودة تشقق سطحها، فاذا ما جاء المطر ياخذ هذه التشققات وينزلها فتنبري وتبقى غيرها. كل ما ينزل شوية مطر ياخذ شوية وينبطح على الارض فتعطي ويأتي في العام المقبل برضو بالشكل ده، يبقى يوالي امداد الخصم للارض. إذن فالجبال لو نظرت إليها لوجدتها مخازن هذه الأقوات. إما كانش الغريان ده يجي ويبدل الأرض خصوبة، الأرض تدي خيرها شوية وبعدين إيه؟ وبعدين تكتب. لكن بس هي خيرات الله المكنونة في الأرض هي خصم للزرع؟ نقول له هل مقومات الحياة زرع فقط؟ لا، في أشياء كثيرة جدا. ولذلك لو نظرت إلى الكرة الأرضية وعملتها كده زي البطيخة الكبيرة، ثم جئت من محيط القشرة وقطعت بالسكين مثلث يبتدئ من المحيط وينتهي إلى مركز البطيخة وخدت منها مثلث كده زي الهرم، ثم جئت فأخذت مثلثا آخر من أي نحو سواء كان في أرض خصبة، سواء كان في بحر، سواء كان في جبل، سواء كان في وديان وصحاري، لو نظرت إلى الخير المطمور في كل جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساويا للجزء الآخر. ليه؟ لأن الحياة بس مش عايزة قوت. أهو دلوقتي تباننا بنعوز حديد وبنعوز منجنيز وبنعوز فسفور وبنعوز كذا وبنعوز كذا، وبعدين بنجده في الجبال، طب البطول بنجده في الصحاري. الله، إذن أرض كلها فيها إيه؟ مطمور فيها خير الله الذي يحتاج إليه خلق الله، ولكن كل خير من ده له ميعاد وله ميلاد. فإذا ما جيت لقطعة خصبة وخدت منها الشقة دي كلها حد المركز وشفت هي دتنا من أول ما اتوجدت قد إيه من الخير، ثم جئت إلى حتة صحراوية وخدت قطعة مساوية لها كده وشفت دتنا إيه من الخير، لوجدت هذا الخير يساوي هذا الخير. بس ده له معاد وده له إيه؟ وده له معاد. كل حاجة بميلاد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فإذا قال الحق وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فما يقال له شيء، يبقى فيه خزانة عند الله له ينزلها بقدر. وما دام أي حاجة يقال لها شيء فيه خزائن، يبقى امسكها كده من قمة الوجود. يبقى العقل شيء ولا مش شيء؟ برضو فيه خزائن. وننزل من العقل كل حاجة حسب إيه؟ فاللي كان موجود من 10 قرون عنده فكرة، واللي اتوجد بعده بقرن جت فكره ازيد، واللي جاء بعده بقى. ليه؟ لانه استفاد بما وصل اليه السابق وطلع منه مقدمات وجاب منها نتائج. وبعدين تيجي دلوقتي، يبقى اذا العقل فيه خزائن الخواطر وخزائن الافكار. كل يوم تيجي ايه؟ تيجي فكره وخزائن. وكذلك ايه؟ كل شيء في الوجود، ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حين ينزله الله بقدر معلوم يبقى لكل رزق في الخزائن ميلاد. الميلاد ده يجي إمتى؟ ساعة يريد الحق أن يظهر ذلك الميلاد. ما كنا مثلا للوقود بنعمل الحطب من الشجر ونولعه، مش كده؟ وبعدين بيبقى عندنا شجر، وبعدين مثلا يجي في وقت ما عندناش الشجر نفسه يقول لك الفائض عندك من شجر الامس احرقه وخليه فحم وابقى اعمل منه ايه؟ وقود تاني. يوم ما تلاقيش شجر تقوم تلاقي ايه؟ وبعدين لما جه الفحم النباتي برضه التفتنا لقينا جه فحم ايه؟ حاجه ليه مكتوب. وبعدين خسك شويه وجه ايه تاني للطاقه. الله، مثلا بترود إيه؟ كل يوم يجي لنا ايه؟ طيب ما دام دي خير في الارض ما طلعش ليه في الاول؟ قال لك لا، اعطى في الكون على مقدار استعداد استقبال الخلق لخيرات الله، وسيظل عطاء الله الى ان تقوم الايه؟ كل ما يجي ايه؟ تجي لنا حاجه. جاء عصر البخار، وبعدين جاء عصر مين؟ وبعدين عصر الكهرباء، وبعدين جاء عصر ايه؟ وبعدين جاء عصر الذره. الله، دي ميلادات لخير الله ولا لا؟ اين كانت؟ انها في خزانه الله. يقوم ربنا ينزل على اي خاطر من الخواطر فكره ويطلع، يقوم وده يطلع من دي وده يطلع من دي، واللاحق ياخذ خير السابق ويبني عليه. ما دام هياخذ خير السابق ويبني عليه، يبقى الخير ينمو ولا ما ينموش؟ يبقى الخير ينمو. وان من شيء الا عندنا خزائنه. هذه الخزائن إما أن يكون المطمور فيها الأشياء، يعني مثلا ما اكتشفش الراديوم إلا أخيرا، أيام مدام كورما، وبعدين الراديوم قاعد يؤدي مهمة الآن، هو كان في خزانة الخلق خلاص، وبعدين أظهره الله في وقت الحاجة إليه. والحق سبحانه وتعالى يحكي هذه المسألة ليعلمنا أن الحق بكونه يملك الخزائن في الأرض رحمة بخلقه. ليه؟ لأن الحق لو ملك خزائن الأرض لبشر لاستعلى البشر على البشر، فضمن الأمر بأن أبقى الخزائن عنده ولم يعطها حتى لرسول. ليه؟ أم قال لك لأن الرسول برضو أخو بشر، أخو البشر، إنما ده رب البشر. رب مين؟ رب البشر. ولذلك بيطمننا بيقول اطمئنوا على ان الخزائن في ايدي انت، وايدي اللي مش هينتفع بما في الخزائن. طب ما دام اللي ماسك الخزائن مش هينتفع باللي فيه، هيديها لمصلحتنا. انما لو كان اللي في ايده الخزائن ممن ينتفع، يدي لنفسه اكتر، يدي لحبايبه اكتر. انما ده اللي في ايده الخزائن مش منتفع بما في الخزائن، لان ما في الخزائن من قدرته كان. اللي في الخزائن بقدرة مين؟ ايه؟ وهو غني العالم. ولذلك يلفتنا الحق الى ذلك بقوله سبحانه: قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قطورا. اذا من رحمته بها انه عمل الخزائن عند مين؟ والرسول لم يدعها. فحين تطلبون منه شيئا في خزائن الله يبقوا طلبتم منه بوصف غير مدعى له. وكذلك لا اعلم الغيب، وما دام ما عندوش الخزائن ولا يعلم الغيب يبقى نفى عن نفسه صفتي الالوهيه، لان الخزائن في ايد اله، علم الغيب في ايد مين؟ في ايد اله. هو نفى عن نفسه الامرين الاثنين. طيب ولا اعلم الغيب، طب ما الاشياء اللي الرسول كان بيخبرنا بها كده ويقول لنا عليها، ام قال لك لا ده مش علم غيب، ده معلم غيب. معلم غيب يعني ايه؟ معلم غيب يعني ربنا اللي ايه هو اللي علمه. ولذلك قال لهم قل لهم وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهد وما كنت ثاويا في اهل مدينة وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اذا من اللي قال لك على هذه الاشياء؟ يبقى ربنا. يبقى حين يقولها رسول الله ايكون علم غيب او معلم غيب؟ معلم غيب. ودي ربنا حسمها حينما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى للرسول. يبقى لما يجي نقول له الرسول انت بتقول لك لا هو معلم غيب مش عالم ايه؟ مش عالم غيب. واحنا قلنا الغيب هو ما غاب عن حسك ولم توجد له مقدمات تدل عليه، لان في اشياء تغيب عنك انما لها مقدمات، ان التزمت في المقدمات من بدايتها يمكن ان تصل الى النتيجة. إذا أعطيت مثلا مسألة حسابية لتلميذ ليعطيك الجواب فأعطاك الجواب أيكون قد علم غيبا؟ لا. ليه؟ لأن في مقدمات ومعطيات في المسألة، هو قاعد يضرب دي ويعمل دي ويرتب دي يطلع النتيجة. طب اللي حل تمرين هندسي، طب اللي حل لغز من الألغاز يقال إنه علم غيب؟ لا، ده استعمل مقدمات ورتبها واستنبط إيه؟ واستنبط من الذين اكتشفوا أسرار في الوجود أعلموا غيبا؟ لا، ده اكتشفوا شيئا موجودا في الكون بمقدمات لما استعملوها طلعت النتيجة. فلما طلعت النتيجة هي كانت غايبة عنا صحيح، إنما المقدمات موجودة ولا مش موجودة؟ المقدمات موجودة. اللي زي ما قلنا الذي برهن على النظرية المئة كيف برهن عليها؟ مسك النظرية وشاف المعطيات ايه وطلع منها المطلوب وجاب البرهان. طيب الـ الـ الـ لما جاب البرهان استعمل ايه؟ قال لك استعمل مقدمات. ايه المقدمات؟ قال لك استعمل مثلا نظرية 90. وبتاع نظرية 90 استدل بنظرية طب و80 70 وبتاع 70 سلسلها بقى كده لحد ما راح لنظرية ايه؟ واحد. طب حين ذهب الى نظرية واحد كيف استدل عليها وبرهن؟ قبل الوقفة بقى، طب كل حاجة بنظرية قدامك، دي كذا يساوي كذا حسب نظرية. طيب وحكاية ان كل خطين مستقيمين يعملوا زاوية، زاويتين مجموع يساوي 2 قطب، بناء على اي نظرية الحكاية دي بقى؟ نظرية واحد. ما فيش نظرية. أمال دي قال لك ده أمر بديهي، أمر بديهي في الكون. الله، إذا أعقد النظريات جاية منين؟ من الامر البديهي وتقعد تسلسلها تسلسلها تسلسلها وتطلع مقدمات. يبقى اذا اللي بيجيب نتيجه التمرين الهندسي ما بيجيبش علم غيب، لان له ايه؟ له مقدمات، هذه المقدمات اذا استعملها بيصل الى مين؟ الى النتيجه. وكل علم له مقدمات ان استعملتها تصل الى النتيجه، ده بيسموه غيب اضافي، يعني هو غيب في وقت وقد يصير بالنسبه للبشر غير غيب في وقت اخر، غير غيب، ولذلك ينسب دائما الى البشر. اقرا ان شئت قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، مش كده؟ طب وبعدين يقعد يتكلم فيه، قال لك ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لا يحيطون، من الذين لا يحيطون؟ خلقه. تبقى الاحاطه لمين؟ للخالق. بشيء من علمه إلا بما شاء، فكأن السر أذن الله له أن يولد. فوفق العلماء أن يبحثوا في المقدمات ويصلوا إلى إيه؟ ويصلوا إليه. إنما هم اللي أحاطوا ولا لا؟ إنما في العلم اللي ملوش مقدمات أن لا يظهر هو على غيبه أحدا إلا من ارتضى. يبقى ده إيه؟ غيب إيه؟ غيب مطلق. اياك تفتكر مثلا لما واحد يقول لك ده فلان راح منه الشيء فلان وبعدين واحد قال له مش عارف ايه وعمل له ايه وقال لك ايه، قال له يا اخي لان هذا غيب بالنسبه لك، انما ليس غيبا بالنسبه للص اللي سرق. اللص اللي سرق عرف ولا لا؟ واللي تواله عرف ولا لا؟ واللي شاركه عرف ولا لا؟ والجن اللي محيطين بيه عرف ولا لا؟ اذا ده مش غيب بكره، ده غيب معلوم للغيب، غيب معلوم لإيه؟ للغيب. إذن فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملأ بكل ألوان الخير التي تؤدي للإنسان مهمة البقاء في الأرض ضرورية ومطرفة. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملأ. إذا ما تخدوش علي أن أنا بمشي في الأسواق، ما تخدوش علي أن أنا باكل طعام، ما تخدوش علي أن أنا بتجوز، لأنني لم أدعي أن إيه؟ يبقى ثلاث أشياء، شيئين اثنين يشتركوا في نفي الألوهية عن الرسول، وشيء آخر ينفي عنه أنه ملك. طيب معنى قول ولا أقول لكم إني ملك يدل يعني على أن الملك أرفع من الله؟ لا، شوف في مناط الرد على ماذا؟ شوف في مناط الإيه؟ الرد على ماذا؟ هو بيقولوا انت بتمشي، قال لهم انا مش ملك، لان الملك هو اللي ما يعملش الحاجه دي، هو اللي لا ياكل ولا ايه ولا يشرب. ان اتبع الا ما يوحى اليه. طيب من شرفه ومن عظمته انه لا يتبع الا ما اوحي اليه. ليه؟ قال لك لانه ما دام بشر، والبشر ده ابن اغيار، ويعلم شيئا ويجهل شيئا، يبقى من مصلحتكم انتم انه يكون متبع ولا مبتدع؟ مبتدع هيجيب لي افكار بشر، لكن متبع يجيب افكار مين؟ افكار الخالق اللي ما لا ينالها ايه؟ لا ينالها تغيير ولا تبديل. يبقى اذا من مصلحته ايه؟ ان يتبع، مش من مصلحته ان يبتدع، لأنه لو كان مصلحته أنه يبتدع فيبتدع في إطار بشريته، وما دام يبتدع في إطار بشريته يبقى نزلنا إلى مستوى البشر ولا لا؟ لكن في الاتباع يبقى ارتقينا إلى مستوى الإله. ولذلك كانت الأمية فيه صلى الله عليه وسلم شرف له وشرف لنا. الأمية عندنا احنا عيب، انما فيه هو كمال. الاميه عندنا احنا ايه؟ عين. انما فيه هو كمال. ليه؟ ام قال لك لان معنى امي يعني كما ولدته امه، ما خدش ثقافه من حد، وما دام ما خدش ثقافه من حد من البشر تبقى ثقافته جايه منين كلها؟ من فوق. فاذا يبقى شرف له ولا لا؟ قالوا بيقول ده انا النبي امي، يعني معناه أن كل ما دخل ذهني لم آخذه عن أحد من خلق الله، وإنما كل ما عمر ذهني يأخذه عن مين؟ عن الله. تبقى الأمية فيه إيه؟ واحنا انفضلنا في الأمية ولا فدناش منه، تبقى الأمية واحنا بالنسبة لنا ولا لا؟ فقل له الأمية فيه شرف، ولكن الأمية في أتباعه تخلف. إن أتبع إلا ما يوحى إليه. قل برضو كرر قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ ساعة ما يجيب قضية لازم يجيب قضية متفق عليها من الخصوم المواجهين، هم عندهم ما يستويش الأعمى والبصير ولا لا، ولا عندهم يستوي، فبيجيب قضية الكل متفق عليها، الأعمى والإيه والبصير، ولذلك يجيبها دائما في أمور الكل متفق عليها. يستوي الأعمى والبصير، تستوي الظلمات والنور، يستوي الظل والحرور، لا، الفطرة تقول لا. تبقى إذن أنا سأحتكم إلى أمر أنتم متفقون معي عليه، اللي هو إيه؟ الأعمى والبصير، زي الظلمات والنور، زي الظل والحرور. طيب ليه ما يستويش الأعمى والبصير؟ أم قال لك طب نشوف إيه البصر وإيه العمى. العمى عدم الرؤية لمن من جنسه أن يرى. ما نقدرش نقول بقى الحجر أعمى، نشوف اللي من وصفه انه يكون ايه، انه يكون يرى، وبعدين يجي له ما يراش نقول اسمه ده ايه يعني. يبقى العمى عدم ايه، عدم الرؤية. عدم الرؤية ده ما يصنع في المحسات، خلينا نجيب المحسات هنا. أما قال لك عدم الرؤية في المحسات، الإنسان المتحرك أو غير المتحرك عدم الرؤية يؤذيه. ليه؟ لأنه كان قاعد ما بيتحركش، ساعة ما تيجي حاجة تنزل عليه كده ما يشوفهاش ويصيب العطب، طب هيمشي مش قاعد، لا ما متحرك، ما هيتعثر في الأشياء، يا يقع في حفرة، يا يقع في درعة، يا يصدم بصخرة، يا يروح في حتة معطبة، يا يروح في الله. إذن بإقرار الجميع إن الأعمى يحصل إيه؟ تضطرب حركته ويضطرب سكونه أيضا، ويتعرض لإيه؟ للمطار. إيه اللي يحميه من هذه؟ أن يكون له بصر. يكون له بصر؟ قال لك يكون له بصر عشان ايه؟ عشان يستقبل من المرئيات. كانوا زمان بيفتكروا ان الانسان يطلع من عينيه شعاع يروح للشيء المرئي فيراه. نقضت هذه في عالم الاسلام، يعني كان علماء القديم كلهم بيروا ان الشعاع يخرج من العين الرائيه الى المرئي. فجم ابن الهيثم وهو عربي مسلم قال لهم القضية دي غلط، لأن الشعاع يخرج من المرء إلى عين الرائي، يخرج من المرء إلى عين إيه بدليل، أهم دول علماء المسلمين، بدليل أن الشيء المرئي إن كان في ظلمة فإنك لا تراه، وإن كان في نور يوم يجيب منه شعاع ويروح لمنه. إذن العمى بيمنع الشعاع اللي حيرى، ولا بيمنع استقبال الشعاع اللي حيريه؟ بيمنع استقبال إيه؟ طيب ما دام العمى كذا والبصر كذا، يبقى هل يختلف أحد في أن العمى مهلك وضار ومتعب والإبصار مريح؟ أهو الحق سبحانه وتعالى قال لك إياكم أن تظنوا أن حياتكم كلها محيطكم فيها محيط حسي، ففيه برضو قيم، فيه إيه قيم، إن ما عرفتهاش تتعثر وتضطرب وتتقبض. فمنهج السماء جاي لك علشان يهدي نفسك إلى القيم كما يهديك النور الحسي إلى المحسات، وما دام انت بحكمك ان ما يستويش الاعمى ولا والبصير، يبقى لا يستوي المهدي بمنهج الله والضال عن منهج الله. ليه؟ لان العمى والبصر حكم المحسات، وانت محاط باشياء محسه واشياء غير ايه. فكما صنع لك وقايه بالبصر لتتفادى العقبات في المحسات، فاجب انه يكون لي اشياء تبين لي علشان ما اصطدمش بالعقبات في الامور المعنويه. والانسان بقيمه، الانسان بدليل ان الاعمى لو كان يقيم يمكن يجد عينيه في من يقوده، انما ما يجدش هدايته في هدايه مهتدي. يبقى لازم هو يهتدي ولا لا؟ يبقى اذن الانسان قد يستغني عن البصر ولكنه لا يستغني عن الهدى، لان الضلال سيصيبه، والضلال في القيم ابلغ من الضلال في الايه، في الامور المحسه. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون؟ في تفكر وفي تذكر وفي تدبر. التفكر شغل العقل ابتداء بامر له ظاهر ويريد ان تستنبط منه شيء. فكر في الحكايه. لما يجي واحد يقول لك لا انا مش موافق عليك، تقول له فكر فيها شويه. يعني ايه فكر فيها؟ يعني ادر عقلك في كل ما يتعرض لهذا الامر، وانا واثق انك ان فكرت فيه فستهتدي الى ما اقوله لك. مش هاخد رايك دلوقتي. يبقى لتصل الى حكم ابتدائي بالفكر. طيب والتذكر؟ التذكر يكون عندك حكم وانتهيت منه بالفكر ولكنك نسيته. ولذلك تقول له يا اخي افتكر الموضوع الفلاني، يقول لك خلاص. يبقى التذكر ان يلتفت الذهن الى امر انتهي منه فكريا. الفكر لسه هيجيب حكم اولي، والتذكر يجيب ايه؟ حكم كان معلوما لك ولكنك غفلت عنه. والتدبر، ام قال لك التدبر انك انت ما تنظرش الى واجهات الاشياء ولكن انظر الى اقفاء الاشياء، الى الدبر. افلا يتدبرون؟ الانسان له وجه وله ايه؟ يقول لك ما تنظرش للواجهه دي، بل انظر لايه؟ فكل حاجه لها واجهه ولها معميات في الاخر. فاذا التفكر ان تشغل عقلك وفكره في ان تصل الى فكره ناضجه تقربك من الحق. تذكر مش هتجيب الفكره الجديده، لا انت جبتها بس ايه؟ مشاهد الحياه انستها. التدبر ان تنظر الى ايه؟ الى اعقاب الاشياء واخفائها، ولا تكتفي بان تنظر الى ايه؟ الى وجهاتها. ساعه يطلب منا الحق ان نتفكر وان نتذكر وان نتدبر وان نعقل. بيوقظ فينا ايه؟ بيوقظ فينا صحه المقاييس. الرجل اللي مثلا بيبيع لك قماش، لما يجي يفرد كده القماش قدامك وبعدين يقول لك قماشي ده كذا، شوف شغل ايدك كويس، شوف هات كده عود كبريت وولع وشوف اختبره، يعني عمال بيوقف فيك ايه؟ المقاييس. شوفه لما تبين له ما يتقطعش، شوف يبقى مسألة. الله بيجيب لك المقاييس دي ليه؟ عشان ايه بيجيب لك المقاييس؟ لأنه واثق أنك لو استعملت المقاييس الحقيقية هتقتنع بالسلعة بتاعتك. طب واللي ما يجيب لكش سيرة الكلام ده وكلفتك كده وروح جايب لك البتاعة كده ولا ينبيك ديك المقاييس، يبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يغشك. فربنا كل ما يعرض علينا حاجة يقول تفكروا كويس، تدبروا كويس، تذكروا كويس. يبقى بينبه فينا ايه؟ يبقى مدام بينبه فينا المقاييس، فكأن المقاييس حين تنبه ثقة من المنبه أنك لو أعملت المقاييس الحقيقية ستصل إلى المطلوب الذي يريده الله. ولا يمكن أن تضل عنه إلا إذا أهملت إيه؟ المقاييس الإيه؟ الحقيقية. الحق سبحانه وتعالى حينما قال إن أتبع إلا ما يوحى إليه يجب وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربه. أنذر به، أنذر بإيه؟ بالوحي الذي تتبع. وإحنا قلنا الإنذار إعلام بشيء يخيف قبل فرصة وقوعه لنتفادى أن يقع. ولكن أتنذر واحدا بشيء يقع وواقع في الأمر مش إنذار بعد. يبقى البشارة تخبره بشيء سارا قبل أن إيه؟ علشان يعمل إيه؟ عشان يقبل عليه فيعمله. والإنذار تخبره بشيء إيه؟ يسيئه قبل أن يقع علشان إيه؟ عشان يتفادى. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. نقول له طيب من هم المراد بهم مين؟ أم قال لك في أول الإسلام كان فيه قوم من المسلمين آمنوا بالله وبصدق رسول الله في البلاء، ولكن الإقبال على العمل كان إيه؟ ضعيف. فقال لك ما دام دول يخشوا لقاء الله بأن عندهم إيمان يبقى أنذرهم، هم دول اللي هيستفيدوا، أو أن يكون أهل الكتاب لأن عندهم إيمان باليوم الآخر مثلا، فأنذرهم أن يوم الآخر ده جاي لكم وأنه هيحصل فيه لعلهم إيه، أو أنذر الكل لأن من الكافرين من علم الله أزلا أنه سيؤمن، يمكن إنذارك وتخويفك له يعمل إيه؟ يخليه يجيل نظره من جديد في قضية الإيمان برسول الله والتقبل الصادق لما جاء به إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتقود ألدي، يتقود ألدي، يتقود ألدي. طيب إذا كان هذا هو المراد المؤمن، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا، هم خايفين ان يحشروا، طب هو ده مؤمن يبقى عارف انه حي ايه، يبقى اذا مش الخوف ان يحشر، لا ان يحشروا مجردين عن الولي والناصر والشفيع. يبقى اذا الحشر ده ما حدش بيقول ايه فيه. انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم في حاله ايه، ليس لهم من دونه ايه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إذن فما دام المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله ولكنهم قصروا في بعض المطلوبات اللي دخل في قوله أصلا، ثم لما تنذرهم هم دول ما بيخافوش الحاشر لأنهم مؤمنين به. طيب قال لك لكن يحشرون بدون إيه، بدون ولي ولا شيء. إذن المؤمن له أمل في أن يكون له ولي وشفيع، إنما اللي يستحق الولاية والشفاعة دي إنهم من هم اللي يستحق الولاية، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر عسى الله أن يتوب، أنسى الله أن يتوب عليه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ده كلام جيد ده. أما قال لك ولا لا، ما دام لا تطرد يبقى في وقعة حال كان المظنون فيها ان النبي يطرد جماعة التزموا مناهج الله وتفرغوا لها طب ايه القصة؟ أما قال لك لها قصة واقعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء بدعوته والدعوة جاية عشان تسوي بين الناس وما فيش سادة وما فيش عبيد بل كلهم جميعا أمام الله، الناس اللي كانوا مطحونين بثيابة الطغاة أمنوا بيه فكانوا الضعفاء، ولذلك عادة يقولوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، مش قالوا لمن سبقه من الرسل. فالسادة اللي ألفوا الثيابة على هؤلاء حينما رأوا هؤلاء قد أقبلوا على الإيمان استنكفوا أن يشتركوا معه في أن يكونوا مؤمنين. ولما استنكفوا أن يشتركوا معهم في أن يكونوا مؤمنين قال لك بقى أهل هنروح ويدور ويبقوا سابقيننا في الإيمان، وما دام لهم سابقية الإيمان هيبقوا مفضلين إيه؟ مفضلين علينا. مش ممكن دي. طب ما هم ده قالوا بالنسبة للرسول ألقي عليه الذكر من بيننا، وقالوا في هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من بيننا الله. إذا المسألة استنكاف أن يكونوا إيه؟ ولذلك لما جه الخليفة الإسلامي وبعدين جه بقى صناديد العرب اللي أسلموا وبعد ذلك استأذنوا فلم يؤذن لهم حتى أذن لإيه؟ لضعفاء المسلمين، فكلهم ورم أنفه قالوا بقى يأذن لهؤلاء ويسيب نحن؟ طب ما احنا كلنا اشتركنا وبقينا مسلمين. فواحد بقى فاهم كويس قال لهم أكلكم ورم أنفه أن يؤذن لهؤلاء قبلكم؟ لقد دعوا فأجابوا ودعيتم فتباطأتم، فكيف بكم إذا دعوا إلى دخول الجنة وأمتأ بكم؟ إذا كان دي مسألة كليت وقوي إما الحديث يوم القيامة لما هي السابقين وبعدين تعرفوا أنتوا هذا الموت. لا، لازم تعرفهم إن مدام سابقين لازم يقف عزهم في الإيه؟ في الأسبقين. فلكنهم قالوا للرسول ابعد دل عنك عشان نقعد وياه. قال لهم وما أنا بطارد المؤمنين. قالوا طيب ساعة ما نجي لك شور لهم يقومهم، وبعدين بعد ما يمشوا احنا نقعد، ولما تحب انهم يجوا نقوم احنا وهم يجوا. وبعد ذلك تشاور رسول الله في الامر. والى لقاء اخر ان شاء الله.